قانون الدفن غلغوصة. غلغوصة إمته إبريقوس بكرانيون إمته بما إطف أشكي بشو أويس الخيف أكفر شي إنك جي شيني ما كن كسو أو نسمع ساتيك أو نام نم ساتي إيك غاتشي انسوك إيك كي خنتو أوميتي أوبيسو تيرن أغاثوس ذوك سبتري استو Ein auf ihn genieße ich Chaos, Josef Nemico. Afici ene tsarek sentebe e Christos afti en osojin e eheri e ego of course Favkav chen o imhav avhose rofev go o imos jea ge Kyrie eflogi son amin ismo eroin Ιησούς Μωέρον, στήμη ετάνια, κονεύολγου εμπίσμο.